العطر عطر الريح والشرق وجهك بابا والله يا العطر عطر الريح والشرق وجهك مبا يا نورك نور الإيمان الله يا نورك نور الإيمان نورنا ضوء الأمين يا الهدي لما نقول والله للناقة يلا اقتئي يا ناقة لا من سنجندي والله الناقة لربي طوال الأمين يا الهدي هدي الهدى يا العطر عطر الندى عطر الندى لما قلت والله للأمار يلا قسم يا قمر الله لما قلت يا روح لما قلت الله للأمار لما قلت للأمار بالله قسم يا قمر والأمار والله انشطار لأجلك الله الأمين يا الهدي هدي الهدى هدي الهدى يا العطرك عطر الندى يا روحي يا العمري فيك ابتدى اشفع لي طاع الأمين يا الهدي هدي الهدى يا العطرك من ربك اندعيت على البراق وأسري والغير قمتك ما دعيت صلوا على الحبيب والغير قمتك ما دعيت صلوا على طاعة Yeah.